محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية السابقة في صلاة المسافر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذه الآية الكريمة في صلاة الخائف سواء كان مسافرا أو مقيما. أنزل الله جل وعلا هذه الآية بين الظهر والعصر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بعسفان والمشركون بينه وبين القبلة قال المشركون لقد أصبنا منهم غرة لو أغرنا عليهم وهم في صلاتهم لنلنا منهم ما نريد. وقال بعضهم قد حان وقت صلاة هي أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم فإذا كانوا فيها أغرنا عليهم، يقصدون صلاة العصر. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية بين الظهر والعصر كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين والعدو بينهم وبين القبلة. وقد قال العلماء إن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه كلها صحيحة، لأن العدو قد يكون في جهة القبلة وقد يكون خلف المصلي إلى القبلة وقد يكون على يمينه وقد يكون على شماله، ولكل حالة صفة من صفات الصلاة. ونوع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صلاة الخوف بالفعل حتى لا يكون المسلمون في حرج. وهذه الآية الكريمة تبين صفة من صفات صلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني كنت مع أصحابك وأردت الصلاة لهم، ومن المعلوم أن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مطلب غال نفيس، وأن اجتماع المسلمين خلف إمام واحد فيه جمع للكلمة وتوحيد للصف وإرهاب للأعداء ومصالح كثيرة وإشعار للأمة بأهمية صلاة الجماعة. وهذا مما استدل به العلماء رحمهم الله على وجوب صلاة الجماعة، وأنها ليست بسنة مؤكدة ما كما يقول البعض، وإنما هي فرض عين يجب على كل أحد بعينه، وليست فرض كفاية. إذا أقيمت صلاة الجماعة في البلد كفى، بل هي واجبة على كل فرد بعينه، ولا أدل عليها من وجوب الجماعة والأمر بالجماعة في حال القتال والضرب بالسلاح. والصف أمام العدو، وإذا كنت فيهم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم، وهو خطاب له ولكل من يصلح له ذلك من أمراء الجيوش الإسلامية، فليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. فالأصل في التشريع أنه له صلى الله عليه وسلم ولأمته، على غرار قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. وقد فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، لأن هذا ليس أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل قال رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال رضي الله عنه لعمر لما راوده في تأخير قتال مانع الزكاة، قال: لقد أتم الله الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا ينقص منه وأنا حي، ولا مع عمر رضي الله عنه. وقال: أشجاعا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ إنه معروف عن عمر رضي الله عنه الشجاعة والقوة والإقدام، إلا أنه في حروب الردة، وأهل الردة أنواع، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية، ومنهم من منع الزكاة ولم يرتد عن الإسلام، قال: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصوم ونحج، لكن الزكاة نعطيها لمحمد، محمد راح ما نعطيها لغيره. وقال عمر لأبي بكر: أرجع موضوع أهل مانع الزكاة. قال: ما أرجع أحد رضي الله عنه. والله لا ينقص من الدين وأنا حي. إذا مت فالأمر إلى الله، لكن في حياتي لا. فهم قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أن هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ممن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين. ومثل هذه الآية وإذا كنت فيهم، شذ بعض العلماء رحمهم الله قال صلاة الخوف لا تكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يرحمك الله؟ قال لأن الشفقة والحرص على إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يتعدد الأئمة ولا تصلى صلاة الخوف، تصلي جماعة ويبقى جماعة حراس. والجمهور على أن صلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من جيوش المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني دخلت في الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. أمر من الله جل وعلا لعباده لأخذ السلاح وحمله حال الخوف، خشية أن يفتك بهم العدو. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذا الأمر للوجوب، ولا تصح الصلاة إلا بأخذ السلاح في حال الخوف، وبعضهم يرى أنه للاستحباب، يقول صرفه عن الوجوب أن الناس كانوا يكرهون حمل السلاح في حال الصلاة، وكأن حمل السلاح استعداد للقتال، والصلاة فيها شغل شاغل عن القتال، فقالوا الأمر هذا صرف عن الوجوب للاستحباب لما فهم الناس من أن حمل السلاح بالصلاة غير وارد. وليأخذوا أسلحتكم أسلحتهم استعدادا خشية أن يغير عليهم العدو. فالمؤمن يكون يقظ ومهتم وشجاع وجريء ومقدم، لا يفتك به العدو على غرة أو تأخذه الغفلة، وإنما يكون حذر ومنتبه. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هذه محتملة لصفات طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا يعني أدوا الركعة الأولى وسجدوا فيها، فليكونوا من ورائكم يعني للحراسة، وسيأتي بيان بعض من صلاة الخوف. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يدخلوا في الركعة الثانية. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الأولى قال أسلحتهم لأن العدو يرى اهتمام وانتباه المسلمين فلا يقدم، فإذا رآهم في الركعة الثانية قال ما بقي إلا هذه ثم يفوتون علي. فقال الله جل وعلا يأخذ الحذر والأسلحة. انتبهوا لأنه قد حان أوان إغارة العدو، لأن العدو ما بقي له فرصة إلا في هذه الركعة، فهو متربص بكم فانتبهوا له. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم بين جل وعلا عمق عداوة الكافرين: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ودوا وتمنوا وأحبوا لو يكون عندكم غفلة عن الأسلحة، لأن هي جل اهتمامهم وقصدهم بالأسلحة، إنهم يستعينون بها على قتال المسلمين. وأمتعتكم ما تتمتعون به من طعام وأثاث ولباس وغير ذلك يدخل فيه الأمتعة، كل شيء حتى الأسلحة، لكن خص الأسلحة للاهتمام بها، والله أعلم. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني ميلة عظيمة، يتوجهون إليكم بكلهم من دفاع وقوة، لا شيئا فشيئا، وإنما باندفاع عظيم. فيميلون عليكم ميلة واحدة فاحذروهم. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذا من صوارف الأمر الأول عن الوجوب، لأن المقاتل إذا كان يشق عليه حمل السلاح لأجل المطر أو لأجل الجراحة التي فيه أو التعب فلا بأس عليه أن يضعه بجواره لو لم يأخذه. إن كان بكم أذى مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، لتكونوا على حذر في جميع أحوال صلاتكم. فإن لم تحملوا أسلحتكم فليكون الحذر نصب أعينكم دائما وأبدا، فلا يركن إلى العدو ولا يؤمن بأن يصيب، بأنه يحرص على أن يصيب من المسلمين غرة. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فيه تقوية لعزائم المؤمنين ووعيد شديد للكافرين الذين يتربصون بالمسلمين المقاتلين الدوائر. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال بعض العلماء رحمهم الله: هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين بإضعاف وإهانة وقلة شأن الكافرين. قالوا لأن قوله جل وعلا وخذوا حذركم في الآية وتكرير هذا قد يوهم بأن الأعداء لهم قوة وغلبة، فانتبهوا. فبين جل وعلا أن الأعداء متوعدون بالعذاب، وأن الله سيهينهم بالعذاب الشديد، والإهانة عذاب فوق العذاب، لأن فيه عذاب مؤلم لكن مع الكرامة، في شيء من الكرامة، وعذاب مؤلم مع الإهانة والشدة، وكون العدو أو الكافر خسيس دليل، كما قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا فيه منتهى الذلة، ضرب الوجه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أدب الرجل زوجته أو ولده ليتجنب الوجه، ما يضرب الوجه لأن فيه إذلال. والملائكة عليهم السلام إذا يقبضون أرواح الكافرين يضربون وجوههم وأدبارهم، في منتهى الذلة والخسة والهوان. لأن فرق بين أن يضرب الظهر أو يضرب الدبر والذنب أو يضرب الوجه، ضرب هذين الموضعين فيه شيء من الذلة والخسة وعدم الاهتمام به وإهانة المضروب، بخلاف ضرب الظهر. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، يعني مع الشدة والقسوة والألم فيه إهانة وإذلال للكافر. وهذه الآية الكريمة فيها بيان لصفة صلاة الخوف، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. وذكر العلماء رحمهم الله صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من الأوجه على حسب مقام العدو وحسب قربه وحسب الخوف من إغارته. صفات عدة، ست أو سبع، كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية الكريمة محتملة لعدد من الصفات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين في صلاة الخوف مرة صفان، فركع بهم جميعا ثم رفع من الركوع بهم جميعا ثم سجد أهل الصف الأول فقط، والصف الثاني واقفون بإزاء العدو، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. ما ركع، ما سجدوا، فيسجد هؤلاء الصف الأول السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد أولئك الذين ما سجدوا، ثم يقومون ويتقدمون في الصف الأول ويتأخر أولئك الصف الثاني، فيركع بهم جميعا الركعة الثانية ويرفع بهم جميعا، ثم يسجد الصف الأول الذي كان هو الثاني أولا، يسجد بهم وأولئك واقفون أمام العدو، ثم ينهض من السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم ينهض للتشهد، ثم يسجد أصحاب الصف الأخير السجدتين ثم يجلسون جميعا ثم يسلم بهم جميعا. فكانوا صفين، كل صف سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة، وكل صف سجد لنفسه سجدتين حتى يتساووا، ما يتميز طائفة عن طائفة. وتتم الحراسة، وأخرى صف النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة وأخرى في اتجاه العدو، لأن العدو ما هو في جهة القبلة. فصلى بهم ركعة ركوع وسجود، ثم قام قائما عليه الصلاة والسلام، ثم أتم هؤلاء الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فركعوا الركعة الثانية وسجدوا وتشهدوا وسلموا، كملوا ركعتين وانصرفوا تجاه العدو، وجاء إخوانهم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فأدركوا الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فركع بهم عليه الصلاة والسلام ورفع وسجد وتشهد ثم سلم، وقاموا أتوا بالركعة الباقية عليهم. وصورة أخرى أنه تشهد وأطال التشهد وقام هؤلاء، بقي عليهم ركعة، فأتوا بالركعة الباقية عليهم وتشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه، حتى تكون الطائفتان مستويتان، الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والثانية معه التشهد والسلام. وهكذا وصور أخرى عديدة ثبتت، كما قال العلماء صحت روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، ومنها من صلاة الخوف أن المرأة يصلي وحده ويركع ويسجد بالإيماء وهو يضرب بالسيف، ويكفيه في هذه الحال ركعة واحدة، وقال بعضهم يكفيه سجود واحد، المهم أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر وصلاهما بعد المغرب، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. قال العلماء رحمهم الله هذا التأخير قبل مشروعية صلاة الخوف، وإلا فبعد مشروعية صلاة الخوف ونزولها ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولهذا ما يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي سبب من الأسباب ما دام الفكر والعقل باقي، إذا فقد الفكر والعقل والإدراك سقط التكليف. يصلي قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. يصلي بوضوء، فإن لم يستطع فبتيمم، فإن لم يستطع فبلا وضوء ولا تيمم. يظهر ركوعه وسجوده، وإذا كان في حال الحراسة والقيام يسلط عليه الأعداء فيصلي بلا قيام ولا ركوع ولا سجود، وإنما بالإيماء. وهكذا أنه يأتي بالصلاة على أي حالة تمكن منها ولا يؤخرها عن وقتها إلا لجمع، المجموعة تؤخر، الظهر تؤخر مع العصر، المغرب تؤخر مع العشاء، لكن ما تؤخر العصر إلى بعد الغروب، ولا تؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وإنما يصلي المغرب. يجهل بعض المسلمين إذا دخل في المستشفى مريض وربما تنجس فراشه وثيابه وشق عليه الطهارة والغسل وغسل النجاسة، قالوا آخر إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى بعد 5 أيام أو 10 أيام وصلي كل الصلوات. فقل لا يا أخي، هذا حرام ولا يجوز، ما يجوز لك تأخر الصلاة، لأنك ما تدري تخرج من الصلاة إلى من المستشفى إلى أهلك، أو تخرج من المستشفى إلى القبر، يكون آخر حياتك ترك الصلاة. لا، لا يليق هذا، وإنما صل على حسب حالك. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى؟ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ما يؤخرها. إذا ذكر نام بعد الظهر مثلا وما استيقظ إلا بعد المغرب، يبادر في الحال يتوضأ ويصلي العصر ثم يصلي المغرب. نام قبل صلاة العشاء وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس مثلا، غلبه النوم، حال ما يستيقظ يصلي العشاء ثم يصلي الفجر، وهكذا. فلا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقٍ، فإذا ذهب العقل والإدراك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الأخوة يسأل، يقول: المريض مثلا في المستشفى 10 أيام 20 يوم شهر شهرين في غيبوبة كاملة ما يدرك، وطالت غيبوبته، ما حكم الصلاة؟ ما عليه شيء، حتى ولو صحى بعد فترة ما يكلف. لأنه مرفوع عنه القلم، فالغيبوبة في حكم فقد العقل والجنون، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورفع القلم عن 3. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية وتارة تكون ثنائية، وصلاة السفر وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر. صفة الصلاة تختلف باختلاف الأحوال، العدو تجاه القبلة، خلف القبلة، يمين شمال، العدو مثلا، الصلاة تختلف رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، فلكل حالة صفة من صفات صلاة الخوف. ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه، ويضرب الضرب المتتابعة في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة، في حديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل: فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وثم صلاة الحضر. وحديث آخر عن ابن عباس: صلاة الحضر 4، وصلاة السفر 2، وصلاة الخوف 1. وبه قال أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن راهوي: أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تؤمي بها المسايفة لها. يعني المقاتلة، الضرب بالسيف، ما فيه صف ولا جماعة ولا شيء، وإنما ضرب السيف والشمس على وشك الغروب، يصلي وحده ولو ركعة واحدة. فإن لم تقدر فسجدة واحدة، لأنها ذكر الله. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق فقال هذا وقعة الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ثم إن الله جل وعلا فرق الأحزاب وشتت شملهم وأذلهم، فرجع أهل مكة خائبين، ورجع قبائل العرب خاسرين، وعاد اليهود إلى حصونهم. فبدأ صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود لأنهم خونة وهم جيرانه، وكانوا على عهد وميثاق معه بأنهم لا يقاتلونه ولا يناصرون من قاتله، وهم ألبوا الأحزاب هم الذين جمعوهم. فبعدما فرق الله جل وعلا الأحزاب وتفرقوا، قال عليه الصلاة والسلام لما أتاه جبريل عليه السلام وقال وضعت سلاحك، الملائكة لم تضع أسلحتها إلى الآن، الملائكة في حالة قتال في بني قريظة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم من باب الحث والإسراع في الذهاب ومحاصرة بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة مسافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساروا مسرعين رضي الله عنهم بسرعة امتثالهم للأمر، ساروا لكن أدركتهم الصلاة وهم في منتصف الطريق. فماذا يصنعون؟ اجتهدوا رضي الله عنهم، منهم من صلى في الطريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بتفويت الصلاة عن وقتها، وإنما من باب الحث والإسراع إلى بني قريظة أمرنا أن نصلي في بني قريظة، حان الصلاة نصلي ونسير إلى بني قريظة. آخرون قالوا لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على نا صريح، ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان في منتصف الليل ما نصلي، قال لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، ونحن نأخذ بقوله الصريح. فصلوا في بني قريظة العصر بعد المغرب، غربت الشمس وهم لم يصلوا إلى بني قريظة. فلم يعنف صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين، فدل على أن المسلم له حق الاجتهاد في الأمر والنظر فيه، فلم يعنف الذين صلوا في الطريق لأنهم فهموا القصد من الأمر، ولم يعنف أولئك الذين أخذوا بالنص لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، ولم يعنف واحدا من الاثنين عليه الصلاة والسلام. فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق. وآخرون منهم أخروا صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى أربع كما دل عليه الحديث، فرادى ورجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثير لأجل الجماعة فلو أنها واجبة ما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف، ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أن بعض العلماء كما تقدم قال صلاة الخوف خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يرد عليهم بها أدلة منها قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا لكل من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين. فقالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلا من صلاته أي دعاه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في أثرها. فقال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيتين، فنزلت صلاة الخوف. وعن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسكان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم مع المشركين، وجاء أن خالد رضي الله عنه لم يهزم لا في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه من شجاعته. نعم. فقالوا لقد كان هزيمة المسلمين في أحد وانتصار المشركين في أحد لها أسباب كثيرة، لكن من ضمنها أن خالد رأى أن الجبل الذي عليه الرماة قد نزلوا ما بقي إلا قلة، فاقتنصهم وقتلهم واحدا واحدا وجاء من جهة طريقهم. فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصففنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله صفة أنواع صلاة الخوف الستة والسبع في كتب الفقه والحديث. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة، فجاء رجل منهم يقال له غورة بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله. الاعتماد على الله نجاة وسعادة للعبد في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة، فجاء المشرك هذا وقد كان النبي علق سيفه على الشجرة، فجاء وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ أنا السيف بيدي وأنت بين يدي. قال عليه الصلاة والسلام: الله، الله هو الذي يمنعني منك ويمنعك مني ولا تصل إلي. فسقط السيف من يدي الأعرابي وفق الله جل وعلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ورفعه وقال: من يمنعك مني؟ يقول للأعرابي هذا ما يعترف بالله. قال: كن خير آخر، ما يقدر يقول الله وهو لم يسلم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن لا أقاتلك ولا أناصر من يقاتلك. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه، فرأى ذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عندي أكرم الخلق. اعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتماد على الله جل وعلا ينجي العبد. وكذلك الوالي الظالم الذي أدخل الأسد الجائع على العالم يريد قتله وأكله، جاء الأسد يتشمشم فقط وما تعرض له بسوء، لأن تصرفه بيد الله جل وعلا. فقيل للعالم: ما موقفك؟ والأسد يتشمشمك يريد أن يأكلك على طول. ما معه؟ الرجل لا معه سلاح والأسد هذا مفترس وجائع. فقال: متكل على الله، لكني أفكر هل لعاب الأسد طاهر أو نجس؟ هل هو لعاب الأسد من نوع لعاب البعير والحمار، أو هو نجس من نوع لعاب الكلب وكذا؟ ما يفكر في هذا كيف يكون، لأنه أصابه لعابه فقط. فمن اعتمد على الله كفاه. فقال لقومه: جئتكم من عندي خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة أخرى. فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو، ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات والقوم ركعتين ركعتين. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب في ظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونوا على هبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.